أن المستحق للعبادة هو الخالق الرازق المحيي المميت، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق شيء من هذه العبادة، فمن باب أولى غير النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين أن الله سبحانه وتعالى العلي الكبير ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي يخاف منه الملائكة مع قوتهم يخافون من الله، وذكر الباب حتى إذا فزع عن قلوبهم، فكذلك الملائكة لا يستحقون العبادة. فلما ذكر هذين البابين انتقل إلى هذا الباب، باب الشفاعة، لأن المشرك الكافر عباد القبور وعباد الأصنام يعترفون بالربوبية ويؤمنون بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مع هذا مشركون، قد يقول قائل لماذا أشركوا، لماذا يشركون بالله؟ اعترفوا أن الله هو الرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الجواب أن هؤلاء عندهم شبهة، وهي ما ذكر الله عز وجل في القرآن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يعتقدون أن هذه المعبودات تقربهم إلى الله، فيعترفون أن الله هو الرب هو الخالق هو الرازق، لكن يقولون هذه المخلوقات لها جاه عظيم، لها منزلة عظيمة عند الله، فنحن نسأل هذه المخلوقات وهذه المخلوقات تقربنا إلى الرب سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله سيبين في هذا الباب أن هذه الشفاعة هي الشرك، لأنهم يدعون غير الله ويعبدون غير الله، فهذا عين الشرك. هذا مناسبة هذا الباب. نقرأ كلام شيخ الفوزان في الملخص، قال حفظه الله: قال مناسبة الباب لما قبله خاصة للبابين، قال أنه لما كان المشركون يبررون ما هم عليه من الشرك من دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء ويقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون، الكفار المشركون يعترفون بهذا، يعترفون بأن الخالق هو الله. قال: ولكن لهم جاه عند الله، أي هذه المخلوقات، الجاه أي المنزلة، إذن غان إلفي عند الله، أي ces choses qu'ils adorent, les tombes, les morts, إلى آخر. قال: فنحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. وهذه هي شبهة المشركين قديما وحديثا. سيأتي معنا تفصيل أكثر إن شاء الله في كشف الشبهات. هذه هي أعظم شبهة وقعت الناس في الشرك من زمن قوم نوح، لما صوروا هؤلاء أو الصالحين في ذلك الزمن يغوث ويعوق ونصر إلى آخره، شبهة هؤلاء أي إمت des intermédiaires، هذه الشفاعة. الشفاعة on va voir l'explication أنك tu mets un intermédiaire entre toi et Allah et cet intermédiaire il demande pour toi. قال أراد المصنف رحمه الله أي شيخ الإسلام بهذا إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك. نعم عين الشرك، سيأتي معنا أن الشفاعة على أقسام، أما هذه الشفاعة عين الشرك. لماذا هذه الشفاعة عين الشرك؟ فعندما ودرس الشفاعة on l'a vu في الأصول الثلاثة أظن قليل، on l'a vu في القواعد الأربعة بالتفصيل، on l'a vu في الواجبات، on l'a vu في كثير من الدروس، on l'a vu في العقيدة قبل، في الواسطية، في الطحاوية، في كثير من الدروس. فلماذا قال ذلك هو عين الشرك؟ لسببنا في قبخان صورة الشفاعة، لأنه يدعو غير الله سيبا بغامور مثلا il lui demande يا فلان intercède pour moi auprès d'Allah. عين الشرك، il vient demander un mort. Qui c'est qui lui a dit que le mort il pouvait? Qui c'est qui lui a dit que le mort il avait l'idn? Qui c'est qui lui a dit que le mort il avait rida? Qui c'est qui lui a dit de demander un mort? Tout ça c'est du shirk. لهذا on va voir أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: دنيوية ودينية أخروية. أما هذه الآن il demande un mort، هذا الشرك، هذا الشرك. On avait dit أن الدعاء dans le bab d'avant أن الدعاء في شيء لا يقدر عليه إلا الله، سجد الشرك. فالشفاعة من باب الدعاء. قال دل على أن ذلك هو عين الشرك الذي نهى الله عنه وأبطل كل وسيلة تؤدي إليه. سيأتي معنا الأدلة. أنا بغيبوض على الشبهة هؤلاء. قبل أن ندخل في الأدلة لابد أن تفهم مسائل وتقدمت معنا لكن وغبت. أولا تعريف الشفاعة ذكره في الحاشية. أما لغة قال شيخ العثيمين في القول المفيد عليه رحمة الله جعل الشيء اثنين. نعم قال والشفع ضد الوتر. الشفع مثلا تصلي ركعتين والوتر تصلي يعني مثلا ركعة فهذا ضد هذا. قال الإمام العثيمين رحمه الله قال الشفاعة شرعا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير أي لفت بخوض غنى تغمجير إما بكي طمنا بيا أو يتغبو سمال سسا الشفاعة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة هذه هي الشفاعة. وذكر رحمه الله مثالين مثال في جلب المنفعة ومثال في دفع المضرة. فمن يذكر المثال في جلب المنفعة؟ مثال شفاعة في جلب منفعة. زي بعض مثال في شفاعة النبي. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات جلب منفعة. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة بدخول الجنة برفع الدرجات تساهم في جلب منفعة. وفي دفع المضرة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لمن يستحق النار أن لا يدخلها دفع مضرة. هذه الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تبوس هذا. قال فالتعريف الشفاعة وهذا يحفظ يعني محفوظ التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الآن تا صورة الشفاعة أساس مهم دكم خذ هذا. الشفاعة tu vas avoir ثلاث أمور. Une personne qui demande شفاعة, une personne qui fait شفاعة, et Allah سبحانه وتعالى qui autorise الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من شروط الشفاعة إذن الله سيأتي معنا. فأولا أنت تعلم أن الذي يملك الشفاعة سي الله. إذن كيف ارفع رأسك سلتعطى واشفع تشفع إذن أدل الاتوريزاسيون سبحانه وتعالى أيوب خفت عليه الصلاة والسلام. كذلك تا une personne qui va faire la chafa'a qui va la faire مثل dans l'exemple qu'on a donné النبي عليه الصلاة والسلام il demande à Allah عز وجل et Allah عز وجل il l'exauce. كذلك تبقى une personne qui reçoit la chafa'a مثلا la personne qui mérite d'aller في النار. Un مسلم il a des ma'asi il doit aller في النار. Le prophète il fait la chafa'a. La personne il reçoit la chafa'a et c'est lui إما ça lui enlève un mal ou ça lui donne un bien et Allah عز وجل c'est lui qui autorise الابن لأن الله عز وجل c'est le malik القاهر سبحانه وتعالى. فلا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه ومشيئته عز وجل. فأساس صورة الشفاعة مهم شافع ومشفوع له والله سبحانه وتعالى. بقي تقسيم الشفاعة يبلغ تقسيم. نحن نذكر أولا نقسم الشفاعة من حيث الدنيا ومن حيث الآخرة. أما في الدنيا تنقسم إلى قسمين شفاعة حسنة أي جائزة مشروعة وشفعة سيئة. الشفعة الحسنة أي إن شفعة أوتوريزي في الدنيا ونبقى الآن في الآخرة يوم القيامة لا ونبقى في الدنيا أي دي شوف الدنيا. استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليه اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا تؤجروا هذا من باب قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. ستبيد واحد في شيء يجوز وتشفع له مثلا كم لديك زمك في الدنيا في الدنيا un responsable تشفع عنده بكي لو فاسيليت كيك شوز une chose حلال فاك سي حلال يجوز اتد تون فخا بل سي مستحب اشفعوا تؤجروا ستشوفي صافي كن بنية بإذن الله تريكوبونسي. هذه شفاعة دنيوية. القسم الثاني من الشفاعة الدنيوية شفاعة سيئة وهذه شفعة في أمر محرم. مثلا لو ريسبونساب ولي الأمر يبي أبليكي الحدود على شخص il a volé, il a fait zina, il a akhiré, il veut appliquer le hudoud, ou un hadith vient, il veut faire shafa'a. Hada la yajouz, hada c'est haram. L'anna iqamat le hudoud, elle est wajiba. Fahoua l'an avec sa shafa'a, il va enlever un wajib. Ou faire un haram. Hada mafhoum. Mafhoum. Al-qismu al-thani. Al-an, le premier qism dunyawiyah, il y a deux sourates. Une hasana, une seyya. On les a vu. Al-an, shafa'a ukhrawiyya diniyya. وهذه تنقسم الى قسمين اذا ساكنا نحن في القواعد الاربع شفاعه منفيه وشفاعه مثبته شفاعه منفيه هذه الاولى والثانيه شفاعه مثبته فما ضابط الشفاعه المنفيه عند من عندك هنا في المنفيه أحسن طلب الشفاعة من غير الله تطلب الشفاعة من غير الله يدمانده un mort يدمانده une statue يدمانده كذا le fait qu'il demande c'est du shirk لأن cette شفاعة il n'y a qu'Allah qui peut la donner فلماذا il demande à quelque chose ou à quelqu'un une chose il n'y a qu'Allah qui peut lui donner on avait vu هذا on avait vu هذا في الدعاء الاستعاذة الاستغاثة كذلك il y a une autre chose أولا الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله il va vers un mort et lui dit intercède pour moi auprès d'Allah منفية qui c'est qui t'a dit qu'il pouvait أنت tu sais pas هذا t'es obligé de demander à Allah عز وجل il y a une deuxième chose الشفاعة المنفية لا حد يذكر أحسنت أنها تطلب الشفاعة في من لم يشفع فيه مثلا واحد يدمض الله عز وجل الشفاعة سوى مشرك منفية يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حديث أبي هريرة سيأتي فالشفاعة منفية دشوز تطلب من غير الله شفاعة منفية فبالضوا دعاء عبادة تدمض الله ثانيا الشفاعة في من لم يستحق الشفاعة الكافر المشرك هذه منفية قال عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع ما للظالمين أي المشركين هنا بدي الظلم إذا أطلق قد يراد به الشرك الأكبر إن الشرك لظلم عظيم وفي الآية ما للظالمين الآية الأخرى وما للظالمين من أنصار أي المشركين هنا ما للظالمين من حميم ولا شفيع الظالم المشرك لا فقط شفيع لا يشفع فيه قد يقول قائل شفاعة بطالب ستأتي معنا أنها خاصة القسم الثاني أي من الشفاعة الأخروية الدينية الشفاعة المثبتة وما هي هذه؟ أولاً تقول الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها شروط. شدي الشفاعة المثبتة سلوكية ثلاث شروط. On l'a vu بالنص في القاعدة الأربعة. الشفاعة المثبتة سلوكية ثلاث شروط. لأن أنتم vous parlez avec des مثال. لا دنا ضابط. الشفاعة المثبتة تفضل مثال. هي ثلاث شروط. سيا ست ثلاث شروط. المثبتة جائزة. تفضل الشرط الأول. نعم أن تطلب من الله. أن تطلب من الله ثم نعم رضا الله عن الشافع والمشفوع رضا الله عن الشافع والمشفوع بقي شرط الإذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أما أدلة الرضا عن الشافع والمشفوع ستأتي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يعني دو شروط الإذن والرضا سكو الرضا هنا سكو الرضا هنا أحسنت أن يكون من أهل التوحيد ما الدليل؟ قال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر أي الله لا يرضى الكفر، صابديك يرضى التوحيد. انظر إعانة المستفيد للشيخ الفوزان. Et pour vous راجعوا القواعد الأربع للشيخ الفوزان. نحن vous laisse faire ça en 5 minutes à dire يعني une révision on avance كذا on obligé de refaire un تفصيل. لكن si on perd du temps c'est vous انا ما استطيع. المشكلة tu t'es trompé une fois, t'as mal révisé في القواعد الأربع يكفي. الآن demain ça doit être maîtrisé au bout des doigts. لكن المشكلة واحد يبين demain التعريف à peu près les تقسيم à peu près là ça c'est du din. خاصة التوحيد هذه الأدلة توقيفية. نبخون قسم كذا كذا تلاكو بورسا سوي كي دون 10 مينوت يكفي. الشفاعة المثبتة أنواع. الشفاعة المثبتة ونبي في القواعد الأربع وفي الواسطية أنواع. منها ما هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ومنها ما هي عامة. ثالي على قسمين الشفاعة المثبتة، ما هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وما هي عامة للنبي ولغيره. من يذكر شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ شفاعته لعمه أبي طالب خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وخاصة بأبي طالب لأن أبو طالب مات على الكفر لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وهذه خاصة لأن أبا طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة تخفيف العذاب فقط، ما هي شفاعة أنه إذا سقط من النار أبدا لكن خفف عنه إلي في النار خالدا فيها. كذلك زد إنه شفاعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط خاصة به أبو بكر شفاعة الكبرى العظمى ما هي؟ الشفاعة في أرض المحشر. تعلمون الحديث أن الناس يتعبون يبغوا يبغى نوح ثم يبغوا يبغى إبراهيم موسى عيسى إلى آخره حتى في الأخير يبغوا يبغى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يبغوا يبغى أنه الأمر الشديد سلون إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبغى الشفاعة وهذه للجميع جميع ما من في الأرض أرض المحشر وهذه لا ينكرها أحد من أهل القبلة. ونبدي هذه لا ينكرها أحد من أهل القبلة حتى الخوارج المعتزلة يعترفون بها. هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي المقام المحمود تصل به في دروس العقيدة. لا تخوزين شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها أي أهل الجنة. تعلمون أن أهل الجنة يغاربي عند باب الجنة يبون تخوبي مغلق فالنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع إلي بقت البصفير ويدخلون. هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ذكر هذه الشفاعات الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في القول المفيد. ثم ذكر رحمه الله كذلك شفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين. من يذكر منها؟ شفاعة من؟ On n'est pas في النبي فقط نحن. On est في qui c'est qui fait شفاعة؟ ils font شفاعة في من؟ أي الموحدون العصاة من هذه الأمة يصف في النار الشافع هذا يشفع فيهم أي اللي في سقطهم من النار. Ça peut être النبي، ça peut être الملائكة، ça peut être l'enfant d'une personne. L'enfant يشفع pour son père, pour sa mère وهكذا. أي إخراج الموحدين العصاة من النار. هذه شفاعة عامة. Elle est pas pour النبي صلى الله عليه وسلم. راجع القول المفيد للإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله. هذه مهمة هذه الأمور لأن باب الشفاعة من أهم الأبواب لأن الشبهة هو tout ce que tu lui expliques avant il peut dire je suis d'accord. ثم يتمس الشبهة لكن أنا je sais que c'est pas un خالق je sais qu'il possède rien je sais كذا لكن je lui demande pour qu'il demande à Allah. فأنت si tu maîtrises pas ce باب ستنقطع هنا. Alors, il va dire النبي صلى الله عليه وسلم il a un rang الله اللام الصالحين إذا أقع عند الله العلماء فأنا جلغ دموم كم دموم الله كم comme je fais fi dunya, je le fais ma'a haoula. Anta l'an, tu dois avoir des adilla et lui montrer anna haoula. Et nahnu fil qa'id arba, on avait vu anna shafa'a ad-dunyawiyya avec le moulouk et l'akhiré, c'est pas pareil. Shafa'a يعني الأخروية مع الله سبحانه وتعالى. كسيكي نسيت ونبي سيتي بلان ديفيرونس. كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في القائل الأربع أن الشفاعة مع ملوك الدنيا سبا الشفاعة مع الملك الأحد الصمد عز وجل. سيكو الفرق؟ أحسن. أحسنت. الآن إلى دني أبو بكر إلى دني البداية وأحسن. يعني أن الملك في الدنيا إلى بزون دي جو. أما الله سبحانه وتعالى إلى بزون بيخسن. فماذا سوف أمبليكي كوا هذا؟ أما الملك ملك الدنيا يحتاج إلى يعني من حوله. أحسنت. أن الله عز وجل لا بزون بيرسون إي الله عز وجل سي تو فأنت تا با بزون تو دوموند ا اوتر كالله pour qu'il arrive à convaincre Allah. Abadan. Ça c'est إثبات الضعف لله. الله عز وجل سي تو دوموند لي شفاعة بإذن الله يشفع فيك. Tu dis مثلا اللهم اشفع فيا نبيك يوم القيامة. خلاص. T'as pas besoin d'une personne comme un Malik, un Vaif, في الدنيا. Il est obligé de le convaincre. بعضهم يموت, بعضهم يدد la corruption. Après il fait شفاعة. الله عز وجل il est منزع عن هذه الأمور كلها. Demande-lui. قال ربكم دعوني أستجيب لكم. من يدعوني فأستجيب له. وهكذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيح. أما مالك الدنيا إلى ضعيف أولا إلى أبجي دبر دي جان avec lui أولا ثانيا إلى بزوان ده هؤلاء إلى دي جان autour de lui إلى لد Et il est obligé de faire shafa'a des personnes. Et s'il n'accepte pas de faire shafa'a, ces personnes ils peuvent le faire du mal. Amma Allah Azza wa Jalla, il donne shafa'a à qui il veut, il enlève à qui il veut. Amma Malik Dunya, maintenant, ahyanan, il fait shafa'a. Et il y a des personnes, ils viennent, maintenant, ils intercèdent, maintenant, Fulan, il a volé. Vu qu'il a une place, ça, une personne, il a un haut rang. Il y a des gens, ils viennent, ils intercèdent, le roi, il lui fait rien. Il y en a, si le juge, il a khiri, ça peut faire du mal au roi. Un coup d'état, des gens, ils se retournent contre lui, des gens, ils lui font du mal. Ils essayent de le tuer, il a khiri. Amma Allah Azza wa Jalla, al-shafa'a n'est que pour le mouahid. Al-kafir, il est finna. Vous avez vu la différence? Amma Malik Dunya, il est obligé. Ahyanan, Malik Dunya, il déteste une personne. Lakin, il accepte shafa'a. Limada, pour qu'il se taise? Pour faire plaisir à Fulan? Allah subhanahu wa ta'ala, il est munazza an hadhihi al-umur. C'est al-hayy al-qayyum, al-aziz, al-qawi, al-jabbar. Il donne shafa'a au mouahid. Il accepte qui veut, il donne idna qui veut. Ça te montre. أن المشرك الكافر إلى مينونجي أنت هذه هذه. C'est pour ça que la shafa'a بغير الله هي سوء الظن بالله. Tu demandes à quelqu'un, tu sais pas si Allah lui a donné l'autorisation. فلماذا t'inverses pas la chose et tu demandes à Allah seul. أما tu laisses tout ça et tu vas et tu demandes à un makhlouk, tu sais pas ta ce makhlouk. أولا si la shart. Qui c'est qui t'a dit que ce makhlouk est mort à la khayr et la akhri. Anta tu sais pas. Quand il y a un je vais demander à un nabi. Je vais aller vers la tombe du prophète et je demande au prophète. Là. Le prophète il est mort, tu peux pas lui demander une chose et il est mort. فلا بد من ضبط هذه الأمور لأن الشفاعة يتفرع من باب الشفاعة مسائل كثيرة. Vous allez voir quelques الشبهات et on en a vu في قاعد أربعة et on va en revoir ici. لأن il y a beaucoup si toi طالب علم tu comprends le تعريف tu comprends les تقسيم tu sais c'est quoi qui ajoute t'as les شروط t'as les أدلة même une سورة et tu vas la régler avec tes تقسيم et ton تعريف. أما tu maîtrises pas ça et après t'as des مسائل tu vas te mélanger et si tu te mélanges avec cette مساله ça peut être grave لان c'est du tawhid فالانسان يضبط هذه الامور يضبطها حفظا فهما مراجعه وهكذا elles sont simples ذهب الوقت سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك مع تحيه دماج افاق.com